الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل حين أرباب المعاني آخر في البعد أول نهجنا نهج المثاني قولنا التوحيد أول واعتدال في البيان وبه الرحمن فضل الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل حين أرباب المعاني آخر في البعد أول سر على درب القرآن وانتبه فيه تأمل واجعل المختار ثاني إن أردت الفوز فافعل الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل الله حين أرباب المعاني آخر في البعد أول سر على درب الأمان خذ بحبل الله أسهل كن لعلم الآل جاني وبذاك العلم فاعمل الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل الله حين أرباب المعاني آخر في البعد أول كل ما في الكون فاني فاعمل الخيرات وانهل لا تفكر في المباني كل ما فيه سينقال الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل الله حين أرباب المعاني آخر في البعد أول يا صديقي في الزمان ثق بأهل البيت واسأل قولهم خير المعاني ومن الأقوال أعدل الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل الله حين أرباب المعاني آخر في البعد أول كن لأصحاب المغاني ترك هذا الفعل أفضل كل ذكر الله باني لا تدع للشر مدخل الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل الله حين أرباب المعاني آخر في البعد أول رب حقق للأماني في حياتي يسر الحل نجنا يوم الهوان عندما الأقدام تختل الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل حين أرباب المعاني آخر في البعد أول